بعض الناس يذهب صباحا وظهرا ومساء إلى القبر الشريف ويسلم، هل هذا وارد في السنة؟ لا، لا في السنة ولا في القرآن ولا في فعل السلف. هذا الأمر يا إخوة محدث محدث محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد، يعني مردود عليه، مردود على صاحبه. فكل حدث أحدث في الإسلام مردود. وقال عليه الصلاة والسلام من ابتدع، نعم، كل يعني كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الأمر محدث. لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل في حياته قط، وأن كان قبره لم يكن موجود في حياته، لكن في المناسبات الأخرى ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. طيب الصحابة، هنا الدليل الأقوى، الصحابة هل كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صباحا وظهرا ومساء؟ الجواب لا. ونحن مطالبون يا إخوة بما علمناه شرعا، ولم نطالب بأمر جهلناه، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر ها ماله فأتوا منه ما استطعتم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب إذن هذا الأمر التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما دل عليه دليل، بل الدليل دل على منعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر. ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال إياكم والتنطع في الدين. فيا إخوة هذا الأمر محدث، وأقول وأكرر وأحذر نفسي وأحذر إخواني المستمعين أن يقع الإنسان في قوادح التوحيد، في نواقص التوحيد، في مبطلات التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو الفقه الأكبر، وإذا فسد الفقه الأكبر لم ينظر في الفقه الأصغر، يعني في الأعمال الأخرى. هذا أمر. والأمر الآخر يا إخوة العبادة لا تصح إلا بأمرين أو بشرطين، الشرط الأول الإخلاص وهذا واضح، الشرط الثاني تجريد المتابعة. تجريد المتابعة لمن؟ لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الأمر واضح. طيب ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا تبعا لما جئت به. فانتبهوا، انتبهوا، لا نتعب ونقدح في الأعمال بالجوارح وتكون العقيدة تعبانة ثم يرد العمل علينا الذي عملناه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. بعض الناس يزدحمون للصلاة في الروضة ويستدلون بحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة؟ هل تعبد السلف الصالح فيها؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في الروضة كذا؟ هل أمر أحد أن يقرأ القرآن في الروضة؟ لا. الروضة من المسجد النبوي أو ليست منه؟ من المسجد. من المسجد أو ليست منه؟ من المسجد. من المسجد. طيب المسجد كله الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. بألف صلاة. في أي مكان صليت بألف صلاة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الروضة بألفين، ما ورد هذا. إذن الروضة ليست للعبادة فيها ميزة خاصة، ما في ميزة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. هذا السؤال تكرر للمرة الثانية، يقول عندنا في بلاد المغرب نقوم بذكر جماعي بالطبول والمزامير ونقرأ قصيدة البردة ونصلي صلاة الفاتح، فهل لهذا كله دليل من الشرع؟ لا، ليس له دليل في الشرع، ليس له دليل لا في الشرع ولا من الشرع. كيف يعني؟ الآن الدين توقيفي يا إخوة. ما معنى توقيفي؟ معنى توقيفي أنك لا تحكم في مسألة من المسائل لا بتحريم ولا بتحليل إلا بناء على دليل. وهل وجد الدليل على مشروعية الذكر الجماعي بصوت جماعي مع المزامير؟ لا أبدا، حاشا وكلا. بل قال النبي صلى الله، بل قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث. قال غير واحد من أهل العلم من الصحابة وغيرهم لهو الحديث الأغاني والمزامير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يأتين أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. فليس هذا من الدين في شيء. الدين ما قال الله وقال رسوله وما فعله السلف الصالح وأجمعوا عليه، هذا هو الدين، هذا هو الذي شرعه الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن اليهود افترقت على 71 فرقة، على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة. وستفترق هذه الأمة على كم؟ 73. على 73 فرقة، يعني الأمة المحمدية كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، وما عدا ذلك فهو من الفرقة الهالكة. فيا إخوة، على كل عاقل أن ينتبه لنفسه، لأننا جميعا الآن اتفقنا على أن الإنسان يعمل العمل إذا كان فيه قربة لله، يريد الرحمة ويريد النعيم ويريد الجنة ويريد الرحمة من الله جل وعلا. والرحمة لا تكون إلا إذا كانت وفق ما جاء عن الشارع، لا تكون بالمخالفة الشرعية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل بخصوص الذكر بعد الفراغ من الوضوء، إذا توضأ الإنسان في بيت الخلاء فهل له أن يذكر الدعاء في البيت الخلاء أم يكون الدعاء بعد الخروج؟ يكون الدعاء بعد الخروج، لأن اسم الله عز وجل وذكر الله عز وجل منزه عن الذكر في أماكن الخلاء أو في الحشوش، فلا يذكر الله في مكان الخلاء المتوضي إلا بالنية في القلب بدون اللفظ. لكن إذا أراد أن يذكر باللفظ بعد خروجه يذكر الله عز وجل، والمجال واسع ولله الحمد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هي النفقة التي أمر بها الله للمرأة في كتابه وسنة نبيه؟ النفقة تلحق بالمتعة، والمتعة يقول الله عز وجل فيها فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمرأة إذا كانت تحت زوج موسر وهي موسرة ينفق عليها نفقة الموسرين والنفقة على الموسرات، وإذا كانت متوسطة فينفق على نفقة المتوسطات والنفقة المتوسطين، وإذا كانت معسرة هنا اختلف العلماء، هل ينفق عليها نفقة المعسرات ويعاملها معاملة الفقيرات وهو موسر أو لا؟ والمسألة في خلاف. لكن يقول بعض أهل العلم ينفق عليها نفقة الموسرين أو المتوسطين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، ومن المعاشرة من بالمعروف أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل بعض النساء تستدل بما فعلته التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في أن أبا سفيان شحيح أو شحيح، فهل تأخذ من ماله؟ هند هل تأخذ، يستدلون بهذا أن المرأة لها مصروف يد بخلاف الطعام والشراب والكسوة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته طعاما وشرابا وكسوة ومسكن، هذا هو الواجب. أما ما عدا ذلك فهو من الكماليات ومن الإحسان، ليس من الأمر من الأمور الواجبة. لكن لو كان الزوج شحيح بخيل ما ينفق على زوجته ويحسب الريال عليها بعشرة ويقتل عليها، هذه المرأة لها أن تأخذ من ماله خفية ما يقوم بحاجتها، ولا تسرف، لا تأخذ زيادة على الواجب، تأخذ ما يقوم بحاجتها. لأن هند بنت عتبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، يعني من النفقة، أفأخذ من ماله بدون علمه؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، تأخذ من ماله بدون علمه لكن بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني لا يكون في ذلك إسراف ولا يكون في ذلك زيادة على الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة الضرورية؟ ما في حاجة ضرورية. هذا الحاجة الضرورية مشكلة، هذه ما في حاجة ضرورية. طيب الآن هل يجوز للباغي أن تأخذ على الباغي على الزنا دراهم لكونها مضطرة؟ أبدا لا، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر الضرورة غير واردة في نعم إذا بلغت درجة الضرورة وأشرف الإنسان على الهلاك من الجوع، له أن يأكل ما يجد حتى لو كان الميتة، له أن يأكلها. لكن كونه مثلا يدعي الضرورة بسبب أنه لم يحصل على قوت اليوم أو لم يحصل على قوت الليلة، هذه ليست ضرورة، لأن لك أن تعبر هذا الأمر بأي طريق. فالضرورة ما يكون الإنسان مضطرا إليها تحمله الحاجة والضرورة على هذا الأمر، ليس له اختيار إلا أن يفعل هذا الفعل أو أنه يلحقه ضرر صريح واضح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت 3 أيام؟ هذا أيضا من الأمور التي أحدثها الناس، هذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس. نحن ننظر في شريعتنا هل لهذا أصل من كتاب الله أو في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في فعل السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، هل له أصل أو ليس له أصل؟ ليس له. إذا لم يكن له أصل فهو مردود، ما في كلام هذا. إذا كان له الأصل، إذا كان له أصل، الحق ضالة المؤمن أينما وجده عمل به، الحق ضالة المؤمن أينما وجده يعمل به، هذه القاعدة التي قعدها العلماء رحمهم الله تعالى. فانتبهوا يا إخوة لهذه الأمور، انتبهوا لهذه الأمور. فالإنسان عبد، والعبد له معبود، والمعبود هو الله جل وعلا. والله جل وعلا قد تكفل برزق العبد. قال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقكم في السماء بس اعمل السبب، أما بدون سبب لا ما يأتيك شيء. الآن الله عز وجل ماذا قال لمريم البتول؟ وهزي إليك. قال: وهزي إليك. هزي إليك يعني حركي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أليس الله جل وعلا قادر على أن يسقط عليها الرطب بدون حركة؟ بل الله قادر، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. أنت الآن تريد الولد، تريد أن يأتي لك بنين وبنات، وتقول وأنت مانع الزواج، يعني مانع أن تتزوج، وتسأل الله أن يأتيك بالأولاد والبنات، هل هذا أخذ بالأسباب؟ لا، هذا قطع للأسباب. لكن خذ بالسبب واسأل الله عز وجل أن ييسر المسبب وأن يحقق العمل. نعم. العجب يا شيخنا أن أهل الميت يصنعون الطعام ويتكلفون 3 أيام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. نعم، هو إذا كان الطعام الذي يصنع يصنعه الجيران أو يصنعه الأصحاب أو يصنعه الأصدقاء، يصنعونه لأهل الميت تكريما لأهل الميت وتكريما لما يأتيهم من الضيوف من داخل البلد أو خارجه، نعم هذا لا حرج، لأن الإحسان إلى الجار أمر مطلوب وإكرام الضيف أمر مطلوب، فلا حرج هنا. لكن إذا كان من يفعل هذا الفعل يعتقد أنه عبادة وأنه سنة وأنه مستحب فلا، المسنون والمستحب والواجب لا يثبت إلا بدليل شرعي. نعم. الذين يصنعون الطعام يا شيخنا هم أهل الميت. لا، أهل الميت لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا، خطاب لغير أهل الميت، يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني الأمر يعني الجيران أو الأصدقاء أو الأصحاب من الذين يعني لهم صلة بأهل الميت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: ما هي العلاجات الشافية للخشوع في الصلاة؟ العلاجات الشافية الالتجاء إلى الله عز وجل والتعوذ من الشيطان الرجيم والأخذ بالأسباب، يعني يشغل الإنسان فكره مع الصلاة، يعني إذا كانت الصلاة جهرية يتابع متابعة دقيقة مع الإمام الآيات القرآنية ويتأملها، وإن كانت الصلاة يعني سرية يعني يقرأ بخشوع وبتأمل وتدبر ويسأل الله عز وجل أن يبعد عنه الشيطان عدو الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: بعض الناس يوم الجمعة يصلون داخل ممرات الحمامات، فهل صلاتهم صحيحة؟ الذين يصلون أمام الإمام بدون يعني ضرر أو بدون ضرورة، الذين يصلون أمام الإمام بدون ضرورة صلاتهم لا تصح. لماذا؟ لأنهم لم يتابعوا الإمام، ولأنه لم يرد حسب علمي أن المتقدم على الإمام يتابعه، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا، يعني كانت الجهات المسجد كلها مزحومة ولم يجدوا إلا أمام الإمام ويتابعونه، فهذا ضرورة، والضرورة لها أحكام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: ما هو العلاج الشافي للتخلص من سماع الأغاني وشرب الدخان وعدم الصلاة والتأخر عنها، طوام فوق بعضها فوق بعض؟ الله المستعان. الله المستعان يا إخوان، هذه الأمور التي ذكرها السائل كلها تعبدية، كلها يعني أمر الله جل وعلا بالتعبد لله بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا، فكيف هذا الأمر؟ كيف الإنسان يعني يسأل الله عز وجل أن يعني يجعله محافظا على الصلاة، محافظا على كذا، محافظا على كذا. الطريق الصحيح لهذا يا إخوة أن يرجع الإنسان إلى الله عز وجل ويسأله بقلب صادق ونية صادقة وقلب حاضر وقلب مقبل أن يعافيه الله جل وعلا من هذه الأمور، وأن يرده إليه ردا جميلا، ويلزم نفسه إلزاما قاطعا على أنه لا يقصر في هذه الأمور، لا يقصر في هذه الأمور. وهذه الأمور كلها أمور تعبدية، إذا أضاعها الإنسان ضاع والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي أفضل الأيام التي تصام في الأسبوع؟ أفضل الأيام التي تصام في الأسبوع التي ورد بها النص الاثنين والخميس، الاثنين والخميس. نعم. ويقول السائل أيضا أحسن الله إليكم: ما حكم من ترك السنن والرواتب؟ لا، هذا على خطأ. اسمعوا يا إخوان، الذي يترك السنن والرواتب لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه تركها جحدا لوجوبها، جحدا يعني عدولا عن السنة، يعني تركها عدولا عن السنة ورغبة عن السنة، فهذا أمر خطير، قد يكفر بذلك والعياذ بالله، لأنه راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. مفهوم الآية أن من عصى الرسول فقد عصى الله. طيب، وإما أن يكون يعني تركه لها تهاون وكسل، وهذا يدل على ضعف الإيمان، هذا يدل على ضعف الإيمان، أو يدل على أن الإنسان يرائي، يعني يصحبه الشرك الأصغر وهو الرياء. لأن بعض الناس يصلي السنن والرواتب إذا كان في محضر من الناس، وإذا لم يكن في محضر من الناس وأمام الناس لا يصليها، وهذا يفضي إلى الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يقوم الورق الذي يكون بالمرحاض مقام الاستجمار؟ نعم، إذا كان الورق في خشونة ولم يكن فيه اسم محترم، نعم، إذا كان فيه خشونة ولم يكن فيه اسم محترم فيقوم مقام الحجارة ومقام المناديل أيضا. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: صليت 5 صلوات وكان على ثوبي نجاسة، وما علمت بالنجاسة إلا بعد الصلوات 5، فهل أعيد هذه الصلوات؟ لا، ما تعيد، ما تعيد، لأن النجاسة من التروك، والتروك يعني تسقط بالنسيان أو يسقط حكمها بالنسيان، بخلاف المأمورات هذه لا تسقط بالنسيان. فبالنسبة لهذا السؤال يعني تعذر وصلاتك صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف يمكن التخلص من الوسواس الكثير الذي يؤدي إلى إعادة الصلاة وإعادة الوضوء؟ هذا لا يمكن أن يعالج إلا بفضل الله عز وجل والالتجاء إليه وعزيمة الإنسان نفسه، ما يعالج. لكن إذا عزمت أنت وقويت الإمام والتجيت إلى الله عز وجل وسألت الله جل وعلا أن يخلصك من هذا الأمر بنية صادقة، فسيخلصك منه إن شاء الله. ولا يمكن أن يعالجك طبيب إلا أنت تعالج نفسك والاعتماد على الله والرجوع إليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما صحة هذه الصلاة: اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرين؟ الصواب في اللغة عدد ما ذكره الذاكرون، عدد ما ذكره الذاكرون. هذه يعني هذه الجملة لا أعلم الصيغة، لا أعلم صيغة وردت بها، لكن معناها صحيح، معناها صحيح، ولكني ما يحضرني الآن أن هذا النص قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا. نعم. أليس اللجوء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه هو الأفضل؟ بلى بلى هو الأفضل، بلى هو، لكن هو يقول ما مدى الصحة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من السنة عند شرب الماء استقبال القبلة؟ هل من السنة إذا ماذا؟ هل من السنة عند شرب الماء استقبال القبلة؟ لا لا، ما نعلم هذا، ما أعلم هذا. إن كان من السنة وأنا لم أعلمه ممكن، وهو كل ذي علم عليم، لكن أنا ما أعلم أن هذا من السنة، ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، إلى ليلة الغد إن شاء الله، إن كان في العمر بقية وفق الله الجميع.